فيها فيهب لمن يشاء من عباده هبة إجادة القرآن في تلاوته وترميمه لأعذب الأنغام، وليس ذلك فحسب بل يميزه ويفرده بالإعجاز الخارق في جمال الترتيل وقوة الأداء حتى لا يجاريه أحد أبدا. فيا رب العرش الكريم شكرا وسجودا لمن اخترته نبراسا وعلما خفاقا لهدي القرآن وذكره تصويرا وتفسيرا وتمكينا وإحكاما، ألا وهو القارئ الأول والأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والملوس والذين أشركوا إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابين والنصارى والملوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في I'm وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. وحر في الناس بالحج يا فكر وعلى كل وام وعلى كل ضم ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Thank you. What? جعلنا من سكن ليكون

بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اذكروا اسم الله عليها صواف اذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لحومها ولا دماء كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها وبشر المحسنين وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم

الكثيرة سنعاود الاستماع إلى القرآن الكريم.